أنت إذا قلت للشخص تعدك هذا بعشر ثالث فأنت تتملك العشر ثالث وتملك الشيء الذي تبيعه، فتملكا بالنسبة لما تأخذ وتمليكا بالنسبة لما تأخذ، بائعا كنت أو مشتري، هذا معنى قول تملكا وتمليكا. والله تعالى أسادكم الله فضيلة الشيخ، ما صحة هذا التعريف للبيع وهو أنه مبادرة دين أو عين أو منفعة لمثل أحدهما على سبيل التأديب غير ربا وقرض، هل هو سالم من النقص والنقص؟ والله حقيقة تعريف البيوع ما سلم ما سلم، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلاف كثير، يعني الأمور اللي دخل فيها الاجتهاد، لكن صحيح أن لا يعني هذا أن يحقر من الاجتهاد، كلا الحدود لها ضوابط، التعريفات لها ضوابط، وتكلم العلماء عن الطريق الذي فيه تعرف بها الأشياء وتعرف أذهان أهل العلم، ومن قرأ كتب السلف وكتب الأئمة يعرف مقدار ما بذل هؤلاء العلماء الذين لا يستطع أحد مكافئهم إلا الله جل جلاله، ويعلم علم اليقين أنه لا أعظم من هذه الشريعة، ومن يستطيع أن يبين للناس وما فيه مصالح دينهم ودنياهم وآخرتهم من هذا الشرع الحكيم المتقن، لأنه إذا كان الأصل صحيحا فمن بنى على صحيح فهو، فمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوانه، فالعلم مؤسس على تقوى من الله ورضوانه، فكان القلوب التي صقلتها روحانية في الكتاب والسنة وسهرت عيونهم قلة أجسادها ونحلت في طاعة الله ومرضات الله، وكانوا يتعدون بالتبشير والتدقيق، حتى كانوا يذكرون عن بعضهم أنه ربما أراد الوجوب النوم من شدة العناء والتعب فيتذكر الحكمة ويتذكر الفائدة فيوقظ مصباحا لأجل أن يكتبها لمن بعده حتى يسد الله له ثوابه ويعظم الله له أجره. هذه التعريف نفسه خلف ما جاءت من فراغ، وانظر إلى تعريف يذكره عالمه قدم راسخ العلم، ثم يبقى القرن والقرنين والثلاثة والأربعة بالتقط السمر أحد عشر قرن على كتب المتقدمين خاصة من القرون المفضلة، وهي تمر على أجيال وأجيال وأمم وعقول تسبرها، فالكتب تشرح وتنقح وتوضح، وكل هذا يمر وعقول متتابعة، ولذلك لما قادت هذه الشريعة الأمة وقادت العالم من المحيط إلى المحيط ما عجز الفقه الإسلامي يوم من الأيام عن قضية أو نازلة أبدا، تتخلف جميع النظم وما على وجه الأرض من التشريعات إلى تشريع الإسلام، وكلمة الله سبحانه وتعالى الثانية وثمنت كلمة ربك صدقا وعدلا، فهي صدق وهي عدل، لا نبدل الكلمات هو الشيء العلي، هذا التحريف لا يستهان بها، فتجد أن نشاء بعضنا العلم لا يحقر من هذا الشيء، لا الفقه هذا موزون وبدقة. الآن حينما تجد المهندس وهو في سيارة، لما تأتي إلى علم السيارة تجده يبحث من أدق شيء في السيارة ويدخلون بهذا، والعدد السجد أبناء الإسلام يشيدون بهذا المعارف الدنيوية ويتحدثون بها ويقولون وجدنا من يدرس الهندسة والكيمياء والفيزياء ويفعل ويفعل ويدقق وينقح ويفصل، ولو نظروا إلى أوراق السلف ولو ما في بطون هذه الكتب وهذه الكنوز مما فيه سعادة الدنيا بأسرها وليست الأمر وحدها، وعجب ومنتهى من العجب وعجب فما تنفقه من عجائب، فلا يستهان بهذه العلوم وهذه الأمور التي يقرأ علمها، والفقه إذا أردت أن تشعر بقيمته تدخل إلى عنقه، لأن الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، ومعنى ذلك أنه دقة بالفهم وخلص في أعماق وتجد النص ينتزع منها أكثر من دليل وأكثر من حكم وأكثر من مسألة، وقد تجد الآية الواحدة في بعض الآيات آية المائدة، وقل الإمام من عربي رحمه الله صاحب التفسير اجتمع لها علماء من فاس وكانت داخل بها العلم فوجدوا فيها 800 مسلم، آية واحدة لكنها من كلام الله الذي لا تنقضي عجائبه ولا تنتهي غرائبه، لأن كلام الله سبحانه وتعالى وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على سائر الخلق، فهذا الفقه خاصة الفقه المؤصل المنقح بتراث السلف هذا ينبغي أن نرتنى به وأن يحاول الإنسان يعتني به بعيدا عن الغلو بحيث يعتقد فأنا هذه النصوص وحي، لا إنما يمحص ويدقق ويرجع إلى الأصول والأدلة حتى نجد لغة هذا الفقه وحلاوة هذا الفقه ويعرف هل الذي يقدمه له هو لا العلم والعلماء، ومن ذلك مثلا التعاليم، فتعرف البيوع ما خلق، وهذا مما ذكره الإمام الزركشي رحمه الله في شرحه ذكر أن جميع التعاريف ما خلصه نظر ومن اعتراضات. ولذلك في حزبة الحنفية يقولون البيع مبادرة المال بالمال بالكرامة. المالكية يقولون عقد المعاوضة على غير المناحي ولا متعة لذة دون مكاوسة أحد عوضين غير ذهب ولا فضة وعين غير العين فيه. هذا بالنسبة لتعريف ابن عرفة رحمه الله في أشهره. وفقه الشافعية يقولون معاوضة المال بالمال بالتملك تمليكي معاوضة المال بالمال تمليكي تجد حنابلة يقولون تملك ما تمليكي في تعريف الشافعية. كل هذا التعريف شبه متقارب. تجد يقول مبادرة المال بالمال لما قال مبادرة المال بالمال أولا قال مبادرة المال فمعنى ذلك أنه يدخل عقد النكاح وعقد الإجارة لأن الإجارة تدفع مال مبادرة المال لما قال مبادرة المال أدخل عقد البيع وعقد الإجارة وعقد الشركات لأن تدفع نصف الشركة وغير يدفع نصف الشركة عقد المضاربة عقد الهدية لما يأتي ويعطيك هدية بناس مترد عليه بهدية أحسن منها سمنا هبة الثواب أو هبة العوض التي كانت محرمة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيأتي الزنا هذا كيف يقول مبادرة المال بالمال لما قالوا بالمال خرج مبادرة المال بالبضع بالنكاح خرج مبادرة المال بالنزعة والسكنة أو ركوب الدار والإجارة خرجت مبادرة المال بالمال لا للتمليك كما في الشركات تؤتيها المال بالمال لكن لا قطة التمليك. لما جاء المالكي هذا بالنسبة للشافعية والحنفية والحنابلة قال مبادرة المال بالمال لكن المالكي قال عقد معاوضة على غير منافع. لاحظوا عقد معاوضة المعاوضة عامة فأراد أن يخرج الإجارة قالوا على غير منافع أراد أن يخرج النكاح ولا متعة لذة أراد أن يخرج الشركة والمضاربة والجبال قالوا في تعريفه كقيد ذو مكايسة يعني ذو مخاطرة لأن العقود منها ما فيه خطر وهو يبيعك الشيء ربما تغبا فيه ومنها ما فيه رزق ومنها ما يجمع بين الرزق ضرر وخطر يعني تقسم هذا أقسام ما كان ضررا محرم غبنا محرم ما كان رزقا محرم ما كان جمعا بمعنى الغبن المحرم مثل البيع والإجارة يجي يقول لك بيعك السيارة بعشر ثلاثة يقول له لا 9000 9000 8000 كأن هناك 1000 تريد أن تضع غبنها عليك وهو يريد أن يضعها عليك أنت تضعها عليه وهو يضعها عليك أجلني بارك بألف يقول لا بألف ومئتين جاني هذا الشاك ب600 يقول لا ب650 ب700 إذا فيه شيء من هذا من الغبن المحرم كل من يريد أن يغبن صاحبه من مثل العقد عقد الإجارة لكن هناك نوع ما يصير تعاود إلى صديق صدقك جاء وأعطاك ساعة هدية فتذكرت أن من صنع إليك معروفا تكاده فاشتريت له قلما هذه معاملة. ولذلك قال صلى الله تعالى ولا تمنن تستكثر كان يبدون له عليه الصلاة والسلام والهدية تمنن الهدية نوعا في هدية يعطيها من أجل أن تعطي أكثر ويجيك إنسان فقير ويقول لك هذا القلم هدية مني لك إيش فهم إيش أنا ما أن الإنسان ضعيف يريد أن يلفتك أو يلفت نظره نظرك إليه فطمع أن تكافئ على هذه الهدية أن يسمونها هبة الثواب. وكانت محرمة على رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنها تغض من مكانة صاحبه وفيها نوع من السؤال فجعل الله فقر نبيه صلى الله عليه وسلم إليه ولا تمنن تستكثر يعني لا تسأل المنة لأجل يأخذ ما هو أكثر تمتنع على الناس من هدية إليه وهو أكثر فالشاهد هذا محاولة يعطيك وتعطيه لكنه يراد به الغبن ولا يراد به الرزق يسمى الرزق النحو. هناك عقود جامعة بينهما في الشركات تعطي 10000 ويعطي 10000 تجتمعون في الشركة وتكونونها أنت تريد أن تربح ماله وهو يريد أن يربح مالك لكن تقول له الربح بيننا بالأسلاك ثلثان لي وثلث لك يقول لا الثلثان لي وثلث لك قد يقول ثلاثة أرباع لي وربع لك إذا فيه غبن وفيه رزق. كذلك عقد المضاربة الذي يسمى الكراء لما تعطي العام 10000 تقول له اضرب بها في الأرض وربح بيني وبينك يقول لا لي ثلث الربح ثلثان لك ولك الثلث أو يقول رب المال لي الثلثان ولك الثلث لي ثلاثة أرباع ولك وقف على هذا. فلما يقول المالكي ذو مخايسة معنى ذو غرر وذو غبن ذو غبن ذو غبن وضرر ذو مكايسة محتاج إلى حذر فأخرج عقد الشركة وكذلك المبارر وجبات الثواب إلى آخر. فإذا تجد تعريف العلماء في الألفاظ مختلفة لكن المضامين

كتاب من السنة فيه باب من العلم إلا وجدت عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وهو الآن في قبره يتنأل بهذه الأحاديث وبهذه السنة. نسأل الله العظيم أن يجعل قبره وربه بالرياض الجنة، وأن يجعله في الدوس الأعلى من الجنة بما كان له من الخير على الأمة مما حفظ وشهد، يذهب الناس سنة ويسرى وتنفذ إلى مجال سنة وتحرص على حفظها ولزومها. والله يستحيل فتجد التجارة وتجد شارب الدنيا لكن تضحي بالأمة، والله لن تقدم القليل إلا كفاك الله بخير. وما أعرض أحد عن العلم فأفلح، إذا كان الإنسان يعلم أن هناك درس وأنه بحاجة إلى هذا الدين بحاجة إلى هذا ويعرض عنه ولا يبالي، فإن الله لا يبالي بالمن يبالي بهذا الدين. فليس بيننا دين الله إلا هذا الوحي، ومن علم فإن الله يفضل. النقطة الثالثة التركيز على الأصول والضوابط، كل درس تلخصه وتحاول أن تكون مع مجموعة من الشباب وطلاب العلم تلتقي بهم أسبوعين تراجع الدروس اثنان وبالخطيب ثلاثة تراجعون مع بعضكم وتحفظون مع بعض، ثم تجعل أسئلة على كل باب وتجيب عنها أسئلة وأجوبة من خلال الدرس. يصبح كل درس مهذب عندك منقح بأسئلة وأجوبة متى ما رجعت إليه وجدته. نسأل الله العليم رب العرش الكريم أن يعلمنا وأن ينفعنا بما علمنا، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك عليه.